كفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. واصلي واسلم على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، ففي الاسبوع الماضي يعني كان الواحد في المستشفى واقفين في يعني في استقبال حوادث المستشفى، فجات امرأة يعني حالتها كانت صعبة جدا ودخلت في غيبوبة سريعة جدا. اللي لفت انتباهي ان حالتها كان خلاص شبه ميؤوس منها، وخلاص يعني احنا منتظرين انها تموت في اي لحظة. ففجأة وانا واقف قدامها لقيتها يعني فاقت وفتحت عينيها وقامت، ثم نطقت شهادة أن لا إله إلا الله. يعني قبل ما تموت نطقت الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ماتت بعد هذا. فاللي أفزعني في هذه اللحظة يا جماعة، إن يعني أنا ما كنتش متوقع إن وهي في هذا الموقف تفتكر الشهادتين أبدا، وفي نفس الوقت ما كنتش متوقع إنها تفوق أو تصحى بعد ما راحت في هذه الغيبوبة أو في هذه الحالة. المقصد إن الواحد قاعد يفتكر بقى، قاعد يفتكر موتات الصالحين، وقاعد يفتكر نهايات أهل الشهوات وأهل الفساد وأهل المعاصي وأهل البعد عن الله سبحانه وتعالى. الواحد قاعد يفتكر لما الشيخ كشك الله يرحمه مات وهو نازل للسجود. يعني تخيل أما تموت وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، الله يعمل لك إيه؟ أو الله يعطيك إيه؟ أو الله يرضى عنك قد إيه؟ الواحد قاعد يفتكر موتة الشيخ الغزالي الله يرحمه حينما مات وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبيلقوا محاضرة، موتة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاله سرطان وقالوا له إن هو محتاج علاج بالإشعاع، فقال الإشعاع ده هيأثر على لحيتي، قالوا له هيوقع لحيتك، قال لهم لا ألقى الله بغير لحية، ورفض إن هو يتعاطى دواء الإشعاع بسبب ألا يلقى الله سبحانه وتعالى بغير لحية. المقصد يا جماعة ان ديت يعني مشاهد ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، ومشاهد من الناحية الثانية بقى، اللي مات بعد حياة حافلة بالمعاصي بمرض خلاه يعطف خشب الارض قبل ما يموت، واللي قال انا نفسي في مليون جنيه ويجيلي سرطان بعدها جاله المليون جنيه وجاله السرطان بعدها، وما نفعوش المليون جنيه باي حاجة حينما جاء له هذا المرض. تفكرت كان احد الشباب مفتون يعني واحدة من اللي بيغنوا يعني، ولكنها ماتت من زمان، كان مفتون بقى جدا ومفتون بسماعها جدا، فجالي مرة قال انا شفت في رؤية ان هي يعني بتغني قدام الناس وفي طوق حديد حوالين رقبتها، والناس قاعدة تسمع، وطول ما بتسمع تيجي يمين وتيجي شمال، اول ما تبطل الناس تقوم تقعد تنطح في بعض لغاية ما ترجع تاني تغني تاني، والطوق حوالين رقبتها الناس ترجع تاني تمين يمين وشمال. فسبحان الله، فكانت دي الرؤية سبب في ترك يعني سماعه لهذه المطربة. المقصد يا جماعة ان من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء. كان احد الشباب جاي مرة فبيقول ان هو شاف رؤية لواحدة ممثلة لازالت حية حتى الان، ان في قفص حديد كده شاف فيه امرأة والنار بتهب من مكان معين فيه تفضل تجري لغاية الناحية الثانية، النار تهب تفضل تجري لغاية الناحية الثانية، فقال لها انت مين او من انت؟ فقالت انا فلانة الفلانية. ويعني وتستمر المسألة حتى بعد الموت، مش من عاش على شيء مات عليه، ده بعد الموت يقولك مهرجان السينما معرفش رقم كام على روح الفنانة القديرة فلانة الفلانية الله يرحمها. يا جماعة هي ناقصة؟ كفاية اللي خدته معاها وهي رايحة، يعني ربنا يغفر لنا جميعا. ويقولك المطربة الفلانية اللي قتلت اخر شريط سجلته وما كانش نزل على روحها بعد ما ماتت، يعني العملية ناقصة بعد كده عشان كمان بعد الموت على روحها. فالمقصد يا جماعة من عاش على شيء مات عليه، بل من عاش على شيء مات عليه وظلت سيرته بعد موته عليه وبعث عليه. احنا عايزين نموت على ايه؟ عايز تموت وانت بتصلي، عايز تموت وانت بتدعو، عايز تموت وانت بتجاهد، عايز تموت وانت بتطلب علم، عايز تموت وانت صايم، عايز تموت وانت ساجد لله، يبقى لازم تعيش على هذه الحياة عشان تموت هذه الموتة الخاتمة الحسنة دي، تتويج لحياة حافلة بطاعة الله سبحانه وتعالى. طب انت عايش على ايه؟ انا وانت عايشين عليه الوقت، عشان كده كانت سلسلة العبادات اللي احنا بنتكلم فيها الوقت دي، عايزين نعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى يا جماعة، عايزين نعيش، عايزين نتكلم الليل على عبادة تعد اخطر عبادة في العبادات كلها وروح العبادات كلها. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، الله سمى القرآن روح، يعني انت بدون القرآن ميت، يعني الامة بدون القرآن امة ميتة، يعني كل واحد فينا قلبه ميت وفكره ميت وحياته كلها موت في موت بدون كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده الليل عايزين نتكلم عن عودة الروح، عودة الروح الحقيقية، مش عودة الروح عند الفلاسفة، لا عودة الروح الحقيقية يا جماعة،

الرسول يدعي عليك. يدعي عليك لو انت هاجر للقرآن، لو انت قاطع للصلاة اللي بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف الرسول بيقول لك ايه، بيقول لك الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب، البيت الخرب ده ايه؟ البيت الخرب ده بيت مفيهوش اكل، مفيش فيه طعام، اللي يعيش فيه يموت، لان مفيش فيه طعام. اي معنى ايماني هيدخل قلبك بعد سماع شريط او حضور درس هيموت. ليه؟ لان شجرة الايمان بيرويها القرآن. لو انت نمت شجرة الايمان في قلبك والقرآن ما رواهاش تموت. انت احتياجك للقرآن واحتياج قلبك للقرآن زي احتياج التربة الزراعية للري بالماء والماء المطر بالظبط. لو ما تراويتش تموت. انت حضرت درس عن التوكل طلعت ياه ده ربنا عظيم قوي وقادر قوي. حضرت درس عن خشيه الله طلعت مرعوب. الموضوع طلع كبير يا جماعه. حضرت درس عن قيام الليل ياه ده احنا كنا غافلين عن كنز من الحسنات. لو انت ما غسلتش المشاعر دي بقرايه القران المشاعر دي كلها تروح، المشاعر دي كلها تموت. عشان كده البيت الخارج ده برضه تلاقيه مشقق، تلاقيه مثقوب. عارفين الشوال الجراب المايه المثقوب؟ عارفين الحنفيه اللي بتنقط ميه لما كل الخزان مليان كده والحنفيه بتنقط، تملى الخزان وتنام تصحى الصبح تلاقي الميه كلها خلصت. ليه؟ نزل من الحنفيه الجلده بايظه. او بالظبط كان في ناس الجلده بتاعت قلوبها بايظه. الايمان بيقعد ينقط، بتخرج من الدرس ولا بتخرج من سماع شريط قلبك مشحون بالايمان والقلب مليان ثقوب، يقعد الايمان يتسرب يتسرب يتسرب، على ثاني ثالث يوم تلاقي كل ده راح. طب لو سكت على الجلده ما غيرتهاش الحنفيه نفسها تبوظ. طب لو سكت وما غيرتهاش الميه ترشح في الحيطه لازم تقدر. لو سكت وما غيرتش البيت يبقى بيت مهجور، اللي هو الرسول سماه البيت الخارب. البيت الخارب يا جماعه ده بيت اي حاجه شديده تقوم وقع على طول، لو هزه جامده تقوم وقع دون عن باقي البيوت. اهمت قلبك بدون القران اي فتنه توقعه، اي شهوه توقعه، اي شبهه توقعه. البيت الخارب يا جماعه هو مكان لا يسكنه بشر ابدا، وقلبك لو بعيد عن القران لا تسكنه الملائكه ولا تقربه الملائكه ابدا. البيت الخارب ده بيت بتسكنه العقارب والحيات والحشرات الضاره، وانت قلبك لو انت بعيد عن القران يسكنه الشهوات وتسكنه الشياطين. ويبقى قلبك زي ما ربنا شبهه في سوره النور، يغشاه موج من فوقه، موج قلب هايج زي البحر، هايج من شدة هيجان الشهوات فيه زي البحر. ويتحول قلب العبد بعدها القلب قلب كلب عايز كيفة ينهشها، قلب خنزير عايز مسبلة يرتع فيها، قلب حمار لا يرتاح الا في الزرائب. هي القلوب البعيدة عن القرآن، هي القلوب البعيدة عن كتاب الله. البيت الخارب يا جماعة ده بيت شكل وحشه ومن بره قوي، ما تستحملش منظره حتى من بره. طب لو انت قلبك كده يوم تبلى السرائر لما قلبك يتكشف قدام ربنا هيبقى منظر قلبك قدام ربنا ايه؟ هيبقى منظر قلبك شكله قدام الله سبحانه وتعالى. ما فكرتش في الموضوع ده؟ ما حسبتش الحسبه دي؟ ما حسبتش حسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القران حجه لك او عليك، مفيش ثالث. القران يا يشفع ليك يا يشفع ضدك، القرآن يقودك للجنة يقودك للنار. انت علاقتك بيك تخليك فين؟ تخليك في انهي طرف من الطرفين؟ يقودك للجنة يرفعك للفردوس الاعلى. علاقتك بالقرآن توصلك لفين؟ يخلي القرآن يعمل معاك ايه؟ يعني تخيل ان الوزير اللي جاي يشفع لك في الوظيفة ده جاي يشفع ضدك عشان ما تخدهاش. يوم القيامة في وسط الاهوال القرآن جاي فرجت، لا فرجت ايه؟ ده جاي يوديك الناحية الثانية مش ناحية الجنة. ربنا يعافينا جميعا من عذاب النار، وربنا سبحانه وتعالى يشفع فينا القرآن الكريم في يوم القيامة. المقصد يا جماعة ان البيت الخارب ده وصف صعب قوي، يعني مهما استرسلت حواليه يعني. فكل واحد فينا قلبه لابس زي الرسول عليه السلام شبه الايمان بالثوب، كل واحد فينا قلبه لابس ثوب. ده عرض ازياء الوقت ده، القعده دي عرض ازياء. في واحد لابس ثوب الايمان مخليه لا يوجد على وجه الارض مثيل ليه، وفي واحد ثوب الايمان بتاعه مقطع، وفي واحد يا جماعه ما فيش ثوب اصلا قلبه عاري، وفي واحده ثوب الايمان بتاعها استرتش زي الاسترتش اللي هي لابساه. لا يفطر عورات الشهوات وامراض القلوب على الاطلاق. يوم تلقى الله سبحانه وتعالى الشهوات وامراض القلوب مالي قلبها. فعايزين نخرج من مساله هجر القران دي. الرسول يشكونا، الرسول يدعو علينا، القران يسوقنا الى النار، قلبنا يبقى زي البيت الخارب. واحد هيقول لي انت اللي انت بتقوله ده

جاية من كلمة برج كما قال الراغب في المفردات، جاية من كلمة برج، يعني كأن المرأة دي ربنا وضعها في برج عالي يا جماعة، برج حمية، وكلمة تبرج معناها الخروج من البرج ده، بعد ما كانت جوه البرج ده محمية محصنة محصنة من اي اذى ممكن ينالها، خرجت من البرج ده بقت فريسة لأي حد يوقعها، بقت فريسة لأي حد ينال منها. كأن اللي بتعمل كده ده انت كده بتضيعي نفسك، ده انت كده بتخرجي من البرج اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعك فيه، وبتنزلي نفسك في اسفل سافلين. كل لفظ تفكر فيه كده، كل حتى الاعجاز العلمي، يعني اتكلمنا فيه كتير على شريط اليقين في القران ادناه زمان. الاعجاز العلمي ده يا جماعه لما تقرا ردود افعال العلماء لما يسمعوه، يعني اكبر علماء في العالم فيهم ينبهروا، بل فيهم ناس بتفيض عيونهم من الدمع من شده الانبهار لما يسمعوا ايات الله سبحانه وتعالى. يقول لك ده من 1400 سنه، ده نزل في جزيره العرب، ده نزل وسط الهمج الرعاعي اللي كانوا موجودين ساعتها، ده نزل وسط رعاة الشاة اللي كانوا موجودين ساعتها، ده نزل في الصحراء القاحله دي. اه والله، يبقى لا يمكن يكون من لا يمكن يكون من ده نازل من فوق سبع سماوات، بقى ده نازل من عند الله سبحانه وتعالى. القران هيبهرك، القران هيربيك ازاي؟ هيربي فيك كل حاجه، القران هيفهمك كل حاجه. انا عايزك تحس القران انت محتاجه قد ايه؟ يعني عايزين الليله نوصل لحته احنا محتاجينه قد ايه؟ هيفهمك كل حاجه، كل حاجه. انت مبتلى، سوره يوسف هتفهمك كل حاجه في الابتلاء، قره عيون المبتلين هتفهمك حكمه الابتلاء وثمره الابتلاء ومراد الله منك في الابتلاء وازاي ارتفع الابتلاء. طب انت نفسك انك انت تعيش في الدار الاخره والجنه والنار؟ نفسي كده ان انا اعيش في الدار جنه ونار. الحاجات دي لما بتدخل قلبي فعلا بتهز وبثبت فعلا. عليك وعلى الحواميم السبعة، عليك وعلى الدخان، عليك وعلى الزخرف، عليك وعلى الحواميم. قال طيب انا عايز اعيش، يعني عايز اعيش كده في انوار الربانية، انا عايز قلبي يسكن تحت عرش الرحمن من شدة الربانية ومن شدة معرفة الله. عليك وعلى الف لام ميم المكية المدنية المكية، الف لام ميم المكية اللي هي يا جماعة الروم والعنكبوت. واحدة يقول لي فيها اخ محترم، فيها يا جماعه هيقول لي ايه حواميم ده وايه الف لام ميم مكي والف لام ميم مكي؟ يعني في الف لام ميم مدنيه. يا جماعه الف لام ميم مدنيه اللي هو البقره واللي هي ال عمران، يعني ايه؟ انا على فكره يا جماعه قصدي ان انا اقول الكلام ده وما اشرحوش. ليه؟ انا قصدي ان انا اعقد بعض الناس هنا. ليه؟ اذا كان منهجك الكتاب اللي هتدخل تمتحن فيه انت مش عارف عناوينه، ما انتش عارف يعني ايه حواميم السبع صور اللي بداوا بكلمه حاميم، مش عارف يعني ايه الف لام ميم المكيه والف لام ميم المدنيه. قال الصور اللي بدات بالف لام ميم ونزلت في مكه والصور اللي بدات بالف لام ميم ونزلت في المدينه، مش عارف الصور دي. لو قلت لك هي مش هتعرفها دلوقتي اذا كان عناوين الكتاب ما انتش عارفه، امال تفاصيل الفصول نفسها انت هتعمل فيها ايه؟ يا جماعه القران ده الاسانسير اللي هنطلع فيه في الفردوس الاعلى، الاسانسير بتاعك اصلا ولا ايه؟ والاسانسير بتاعك اصلا ولا ايه؟ هنطلع ال 6000 درجه اللي الفرق ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض دول ازاي؟ درجات الجنه ده هنطلع بيها ازاي؟ يبقى احنا ملناش حظ من القران؟ يبقى القران مش هيطلعنا ولا ايه؟ مش هيطلع، مش هنصل الى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله. ولو ما وصلناش لله بكلام الله هنوصل لله بايه؟ ولو ما امناش بالله بكلام الله هنؤمن بالله بايه؟ ولو ما خشعتش قلوبنا بكلام الله هتخشع قلوبنا بايه؟ احنا محتاجين القران يا جماعه، محتاجينه عشان يربينا، ومحتاجينه عشان يبنينا، عشان يبني قلبك وايمانك. يعني معلش انا يعني قد اكون ذكرت هذه يعني المعلومه من قبل، ولكن والله اهميتها بالنسبه لي واظن اهميتها الناس كتير دلوقتي. ايام كان الواحد في الدراسه في اعتكاف سنه رابعه، وكنت انا ودكتور عبد الرحمن في هذا الاعتكاف، وكنا في مسجد الشيخ محمد حسان في دموع واعتكفنا. فكان الواحد خلاص وصل لاخره بقى. طب الواحد حل القلب ايه؟ يعني حل قلب ايه؟ الواحد يعمل ايه قلبه عشان يبرأ هذا القلب من الامراض اللي فيه؟ فقلت انا اخد العشر ايام دول كلهم قراءة للقرآن، ولكن بطريقة جديدة علي انا، ان كل اية اظن انها مؤثرة هقعد اكرر فيها اكرر فيها، ولو زهقت هقوم وامشي وانا بكررها عشان اكبر نفسي على ان انا اكررها. والله يا جماعة انا قعدت العشر ايام يعني اجاهد في قراءة القرآن بهذه الطريقة، وهالني ما حدث بعد رمضان. انا فوجئت ان انا خارج بعد رمضان، يا رب ده قلبي، يا رب ده انا واقف في الصلاه في العيد ورا الامام وهو بيقرا في المغرب والعشاء، يا رب هو ده احساسي بالقران؟ يا جماعه والله انا ساعتها حسيت ان الواحد عامل زي واحد عنده مرض عضال، لف على 100 دكتور مفيش فايده، خد جميع الادويه مفيش فايده، الام مبرحه في جسمه ليل نهار، ومره في الاخر واحد قال له خد الحبايه دي جربها، خدها ونام صح، لقى نفسه معافى، لقى نفسه انسان طبيعي زي بقيه البشر. الواحد اول مره بدا يحس ان هو بقى في علاج يا رب لامراض القلوب. بقى القلوب القاسية دي، القلب الحجر ده، في حاجة ممكن تلاقينه؟ المعجزة اللي ربنا منزلها من السماء، كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحادثة الواحد خلاص ايضا ان الطريق هو القرآن. القرآن خلاص، القرآن بقى وظيفة الواحد في حياته، ان كل يوم لازم الواحد يزيد فهم حاجة جديدة في القرآن. المعلومة دي انا افهم بها حل مشكلة من مشاكل القلب، والمعلومة دي افهم بها حل مشكلة من مشاكل الواقع، والمعلومة دي هقدر ان انا احل بها مشكلة حصلت لي في الدنيا او في اسرتي او او او. فالقرآن يا جماعة، عايزين نعرف قيمة القرآن بالنسبة لقلبك. يعني يا جماعة اللي اثر في الحجر ما اثرش في قلبك ازاي؟ محتاجين القرآن فعلا. عارفين خريجه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نتكلم عن خشية الله، عايزين نجيب نماذج عالية او في الخشية، بنجيب نماذج من مين؟ الصحابة. طب عايزين نتكلم عن القيم ليه؟ عايزين نجيب نماذج عالية او في القيم، بنجيب نماذج من مين؟ الصحابة. عايزين نتكلم على عبادات، عايزين نجيب ناس قطعت سجاجيد ما كانش عليهم سجاجيد صلاة، عايزين نجيب ناس تقرحت جباهنا من قدر السجود، بنجيب نماذج مين؟ الصحابة. عايزين نتكلم عن اي مقام ايماني ولا اي بطولة ولا اي عمل في الدعوة لدين الله، بنجيب نماذج مين؟ الصحابة. زي الرسول عليه السلام بيقول لك ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واقضاهم يعني احسن واحد يبقى قاضي فيهم علي، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والا وان لكل امة امين، الا وان امين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. انتوا عارفين دول مين يا جماعة؟ دول خريجوا مدرسة محمد. ده الرسول عليه السلام زي اي جامعة كده يجي يقولك الجامعة بتاعتنا في امريكا اتخرج منها فلان اللي خد نوبل، وفلان اللي خد معرفش جايزة ايه، وفلان اللي خد ايه، وفلان اللي اخترع ايه. تقول الجامعة دي اتخرج طب انا عايز ادخلها. هو الرسول بيديك لوحة الشرف بتاعك في دراسة القرآن، هم دول اللي بتخرجوا من مدرسة القرآن. مش عايز تتربى في مدرسة القرآن، مش تقصد انك تتربى في مدرسة القرآن. القرآن هيبنيك ازاي؟ الواحد لما بيوصل الوقت للواقع يا جماعة، والله احنا فعلا محتاجين القرآن. 80 سنة الحركة الإسلامية بقالها 80 سنة، 80 سنة ولسه محلك سر، 80 سنة ولسه دولة الإسلام ما قامتش. ليه؟ لأن احنا مش قادرين في صفات معينة غيابها فينا مأخرنا لورا. يعني صفة الشمولية، شمولية دي عندك شمولية، دي ما يربكش عليها غير القرآن أبدا. شوف القرآن في سورة التوبة يكلمك، سورة التوبة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن إيه؟ الجهاد، الجهاد. والمنافقين بقى اللي مش راضين يجهدوا ويضحوا عشان الجهاد، عن الجهاد. تيجي لك في الاخر تقول لك وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اوعى تفتكروا ان مطلوب ان كل يخرج يجاهد، الا يا رب بعد كل الكلام ده؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لي يتفقهوا في الدين اللي هو طلب العلم، ولينذروا قومهم اللي هو الدعوة. كأن انا يعني قعدت مع ناس من اللي هم بيطلبوا علم، عايز كل الناس تطلب علم. قعدت مع ناس من اللي هم بيدعوا الى الله، عايز كل الناس تدعو. قعدت مع ناس زمان من اللي هم عندهم فكر جهادي، عايزين كل الناس تجاهد. كل ما تقعد مع واحد عايز كل الناس تبقى زيه. انما القرآن ده علمك التوازن، ان لا مش كله جاهد، ناس تجاهد وناس تطلب علم وناس تسعى في الدنيا لنصرة الدين بالدنيا وناس تدعو الى الله وناس. الشمولية يا جماعة، ان عقليتك تبقى شمولية. القرآن بيربيك على الموازنة، انك تبقى راجل متوازن. شوفوا ربنا بيقول ايه في الخمرة، الخمرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير و منافع للناس. الواحد وقف قدام الايه دي، منافع يا رب، يا رب احنا لما بنيجي نتكلم عن الخمرة بنطلع فيها العبر، وانت يا رب بعد ما تقول فيهما اسم تقول منافع. يا جماعة، ما ربنا بعدها بيقول اسمهما اكبر من نفعهما. بس ربنا بيعلمنا الموازنة، انك انت طب تخيل اللي حكم على الخمرة ولم ينسى المزايا بتاعتها، لما يجي يحكم على اي حد ولا يحكم على اي انسان هينسى مزاياه؟ ربنا بيعلمك تبقى انسان متوازن، ما تبصش للسيئات بس وما تبصش للحسنات بس، تبص للاتنين وتوزن. ربنا بيعلمنا في القرآن يا جماعة فقه الخلاف، فقه الخلاف اللي مضيع الامة الوقت، غياب فقه الخلاف مضيع الامة كلها. شوفوا ربنا بيقولك في سورة ياسين اذ ارسلنا اليهم اثنين، ربنا بعت للقوم دول رسولين فكذبوهما فايه؟ فعززنا بثالث. كأن ربنا بيقول لنا احنا انتوا تعزيز لبعض. درس الخميس ده تعزيز لدرس الجمعة، ودرس الخميس والجمعة تعزيز لدرس الاربع، والتلاتة تعزيز لدرس الحد، تعزيز لبعض يا جماعة، احنا تعزيز لبعض. حاسين كده فعلا لما موسى وهارون راحوا لفرعون قالوا له ايه يا فرعون؟ ان هو جمع هو رسول رب العالمين. رسول دي مفرد، قال ان رسول او ان رسولة، لا

فكر نفسك اخ تالت المحمول بتاعه ظبطه ان كل نص ساعة او ساعة يقوم باعت له يعني رسالة كده ذاتية من داخل المحمول، يعني المحمول بتاعه متطور شوية، يقوم باعت له رسالة ذاتية من داخل المحمول يذكره فيها بذكر معين او عبادة معين او اية معين. احط نفسك بشعارات القرآنية عشان ما تنساش، اي اية تأثر فيك اكتبها وعلقها في وش المكتب بتاعك، او اكتبها وحطها في ورقة قدام المكتب بتاعك، او بحيث انك تفضل فاكر تابع معنى القرآن. بعد كده اقتنس الفرصة. يعني اقتنس الفرصة؟ لو انت بتقرأ القرآن اية معينة قلبك اتفتح فيها اوعى تسيبها، اوعى تتجاوزها للآية اللي بعدها. بتقوم الليل وثالث ولا ربع آية ولا اول آية في الصفحة الثانية هتسيب بيها ولا رزقك الليلة، اقعد في الآية دي للصبح. المية جت يا جماعة خلاص تسكت بقى، اوعى بقى تتجاوزها اللي بعدها. هي دي الشفاء بتاعك. زي ما حبيت الدواء لازم تكررها 3 مرات في اليوم لمدة اسبوع ولا 2 ولا 3 عشان تروق، اقعد كرر كرر كرر كرر. اقتنس الفرصة امام اي آية قلبك ينفتح فيها. فدي كلها نصائح عشان الاحساس بالقرآن. النصائح كتير جدا في الاحساس بالقرآن، ولكن اهمها على الاطلاق التكرار. التكرار الاسبوع ده اسبوع قراءة القرآن، التكرار. وثم بعد كده انك تحاول تعمل اي عمل صالح يدخلك في الجو الايماني قبل قراءة القرآن. ثم بعد كده انك انت تبقى داخل عارف هدفك ايه. انا بقرأ القرآن عشان اتربى، عشان اتربى. فيعني دي بعض النصائح للاحساس بكتاب الله سبحانه وتعالى. في الاخر يا جماعة الحاجات العملية اللي احنا عايزين نطبقها، الحاجات اللي احنا عايزين نطبقها ايه؟ القرآن ايه؟ قراءة وايه؟ وتربى باحساس، وايه كمان؟ وحب. عايزين نطبقها، عايزين نطبقها بالحب. قراءة القرآن، ما احتاجش ورد يوم لقراءة القرآن. احساس احساس لكن الكريم عند الصحابة كريمة. انك انت مالكش ورد يوم تقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ورد بسيط، ولكن ليك ورد يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحبل اللي بينك وبين الله اتقطع يا جماعة. يعني انا انظر الى الذي تطويل لهم كفوا ايديكم. هلا ما نعملش، لا لا لا، مش توصيف الصلاة بدعوة ولا كاد ولا اي حاجة. امال نعمل ايه يا رب؟ واقيم الصلاة واد الزكاة. يعني ايه؟ يعني الفترة دي فترة عد ايمانية، الفترة دي فترة بناء ايمان. مش مطلوب منك انك تعمل حاجة لدينك، انما بعد شوية هيتطلب منك انك تعمل حاجة لدينك، انك تبقى راجل تقف تدافع عن دينك. يعني ايه؟ يعني يا جماعة دي المرحلة اللي احنا فيها. احنا في مرحلة عد دلوقتي بنبني نفسنا ايمانيا عشان انت بكرة تبقى داعية الى الله، وانت بكرة تبقى عالم، وانت بكرة تبقى مفسر، ودي الاخت دي تبقى بكرة داعية الى الله في وسط النساء. يبقى كلنا يا جماعة قدام لدين الله سبحانه وتعالى. ولا ولا لا ما جالوش عندك، ولا المكاسب اللي بتحصل اللي حصلت في الجنين والصور اللي بتاكلها ما شيلتش الهم ده، ولا صور الصواريخ الامريكيه اللي كانت بتضربها على العراق في اول رمضان من كذا سنه، والصاروخ كان مكتوب عليه رمضان سبريتن، يعني هديه رمضان، هديه بيتريقوا علينا. يعني الصور دي ما شيلتش الهم ده، ولا صور الكتف اللي كانت متأيده بالسلاسل ومتفحمه تماما من الحريق، الصور اللي بتاكلها من كسوفة والبوسنه والهرسك من سنين، مش هيلتكش الهم ده. ولا كل اللي بيحصل للمسلمين والصور اللي بتتنقل من اسرى الامريكان في العراق وفي ابو غريب وفي بكرام وفي غوانتنامو، الصور دي كلها مش هيلتكش الهم ده، مفيش. ولا صور مقابر غير المسلمين من البوذيين والنصارى واليهود والمجوس وعبدة النار اللي كل يوم بيضاف اليها 200,000 جثة واحد كافر. دي جثة واحد عبد النار، ودي جثة واحد عبد حجر، ودي جثة واحد عبد البقر، ودي جثة واحد ما عبدش حاجة، ودي جثة واحد سجد لصليب. كل ده ما شيلكش هم الرحمة على الكفار اللي بيموتوا على غير لا اله الا الله، انك نفسك تنقذهم من النار، نفسك تنقذ هذه الارواح من النار. كل ده ما شيلكش اي هم. انتوا همكم ايه يا جماعة؟ يا جماعة الواحد يعني الواحد لما بتمر درس ورا درس ورا درس، الواحد بيبقى نفسي نطمن على بعض. انا عايز اطمن عليكم، انتوا فين؟ واحد واحد كده فين؟ كل واحد مننا هل احنا الوقت حاسين ان احنا بقينا على طريق، وان الطريق ده احنا بننطلق فيه الى الله، وان احنا عايزين نقرب من ربنا، وان لينا هدف هو نصر دين الله، ولينا هدف هو تربية انفسنا؟ هل دي بقت اهدافنا؟ هل دي بقت احلامنا؟ هل دي بقت طموحاتنا؟ هل احنا حاسين بالاحساس ده فعلا؟ ولا احنا بنيجي نسمع ونمشي؟ يعني الاحساس ده دخل فيه كلنا ولا نصنا ولا ربعنا؟ والاحساس ده لو عندك بنسبة كام في المية؟ حاسين بده ولا لا يا جماعة؟ حاسين ان احنا فترة عدة ولا ما احناش حاسين بهذا الاحساس؟ الله قال الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين ايه؟ تأسهم اسد. عارف يعني ايه تأسهم؟ من الاسيد الخلايات، صدور اهل الباطل بتغلي. بتغلي بايه؟ بهم الباطل، نفسه انه ينصر الباطل. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لقوه اسيد